بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح هذه الرسالة القيمة المسماة بالعقيدة الطحاوية لمؤلفها أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. تقدم معنا في دروس سبقت الكلام عن إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأن القرآن دل على ذلك وكذلك السنة. أما القرآن في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، هذه آية أولى. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. اثنين. آية ثالثة قول الله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. آية رابعة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أيضا قول تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، حيث فسر العذاب في إحدى المرتين بعذاب القبر. أيضا آية السادسة قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فسرت المعيشة ضنكا بعذاب القبر، وآيات غير ذلك. وأما السنة فأحاديثها كثيرة جدا جدا في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، من كان أهلا للعذاب وأهلا للنعيم. وسؤال منكر ونكير الميت، وقد جاءت السنة بهذين الاسمين، بأن أحدهم يقال منكر والآخر يقال له النكير. سؤال منكر ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذا الأصيلة يسأل عن عبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب من كان موحدا متبعا منشرحا صدره الإسلام، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والحديث ذلك كثيرة. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، القبر هو أول منازل الآخرة، من هذا جاء في الترمذي عن عثمان العفان أنه كان إذا ذكر له القبر بكى، وإذا ذكرت له الجنة والنار بكى دون ذلك. فقيل له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. إذن القبر هو المنزل الأولى، فمن نجا في القبر نجا فيما بعده. والقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، يود له مد بصره ويفسع له في قبره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها وهوائها، فيقر بأقم الساعة. وأما الكافر فالقبر يكون حفرة من حفر النار عياذا بالله، يشتعل عليه قبره نارا ويفتح له الباب من النار فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها وجحيمها، فيقول: يا رب لا تقم الساعة. فيكون للكافر حفرة وللمؤمن روضة. وهذه الأمور كلها تصدق ويؤمن بها، لأن هذا من إيمان بالغيب، من إيمان بالغيب، والغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده، ولا تقاس أحكام الدنيا على أحكام الآخرة. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، كذلك نؤمن بأن الله يبعثهم في القبور، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية في أحاديث كثيرة، وتنوعت أدلة إثبات البعث، تنوعت أدلة إثبات البعث وقيام الناس من قبورهم. قال تعالى: ما خلقهم ولا بعثهم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، وجزاء الأعمال يوم القيامة، كذلك البعث وبعد البعث الجزاء، بعد البعث الجزاء، جزاء الأعمال، فالناس يبعثون ثم يجازون على أعمالهم. والعرض تعرض الأعمال على العباد، يعرض على الإنسان عمله، يعرض الإنسان عمله، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، العرض. والحساب وهو المناقشة، يحاسب الإنسان على أعماله، هناك عرض وحساب، فالحساب اليسير هو العرض، الحساب اليسير هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه أعماله بدون مناقشة، تعرض عليه أعماله بدون مناقشة. لكن من نوقش الحساب عذب أو يهلك. العرض والحساب، حساب هو النقاش، أن يناقش لما فعلت كذا ولما تركت كذا، هذا هو النقاش. فنسأل الله السلامة والعافية. وقراءة الكتاب، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، نهم بثواب الله وبعقابه، والصراط والميزان، لأن في الآخرة الصراط منصوب على مدى جهنم، يعبر الناس فيه على قدر أعمالهم. والناس على أقسام ثلاثة: ناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم. والسرعة على الصراط على حسب قوة الإيمان والعمل والإقبال على طاعة الله. وكل ما كان الإنسان سريعا في مرضات الله تعالى، بطيئا عن معصية الله، قوي الإيمان، يزداد السرعة على الصراط، تزداد السرعة على الصراط على حسب قوة الإيمان وعلى حسب العمل. والبطء كذلك على حسب الضعف. والميزان أيضا مما جاءت به النصوص، الميزان وهو ميزان حقيقي، توزن أعمال العباد، ويوزن العباد أنفسهم، وتوزن صحائف أعمالهم. كل هذا قد ورد وثبت. ولا يقال إن الميزان أمر معنوي كما تقول المعتزلة، قال هو كناية عن عدل، بل الميزان حقيقي توزن فيه الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن للجهمية الذين قالوا بفناء الجنة والنار، قالوا الجنة والنار تفنيان. وقال المعتزلة أو العلافية من المعتزلة: تفنى حركاتهم. فالجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال عن أهل الجنة: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهما مخلوقتان كما قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. خلافا للمعتزلة الذين قالوا أيضا بعقولهم قاصرة، قالوا إن خلق الجنة الآن لا يتلافى مع الحكمة، تخلق إذا قامت القيامة، وكذلك النار، قالوا لا حاجة لخلقها الآن. لماذا؟ هذا كله من تعارض أو من معارضة النقل بالعقل. فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة، الجنة الآن مخلوقة. قال تعالى: أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبعد عن الصلاة، فأبعد عن الصلاة. فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة الآن. ورأى في المعراج، رأى الجنة ورأى النار، وحينما كسفت الشمس قال: إنه صورت لي الجنة حتى رأيتها دون هذا الحائط، فتقدمت حين رأيت عن قول فجعلت أتقدم، فرأيت الجنة ورأيت منها عن قول فتقدمت لأتناوله، حين رأيتموني تقدمت، ورأيت النار يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. فالجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن، وهما باقيتان بإبقاء الله إياهما. والنصوص في ذلك كثيرة جدا من القرآن ومن السنة الصحيحة. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق الله الجنة قبل أن يخلق الناس، خلق الجنة وخلق النار. وهي الجنة التي سكنها أبونا آدم عليه السلام والتي أهبط منها، جنة الخلد هي الجنة التي كانت فيها آدم عليه السلام، فهبط منها ثم يرجع إليها المؤمنون يوم القيامة. ولذا يقول ابن القيم: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى يرد إلى أوطاننا ونسلم. فهي المساكن الأولى الجنة. ولما التقى آدم وموسى احتج آدم على موسى فقال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم وموسى. خلق الله جنة قبل والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فمن دخل أو فمن شاء منهم إلى النار عدلا منه، من دخل إلى النار دخلها بعدل من الله جل وعلا، ولم يدخلها ظلما، وإنما دخلها بما كسبت يداه، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن دخل الجنة دخلها بفضل الله جل وعلا، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، كل يعمل، كل من أهل الجنة وأهل النار يعملون لما فرغ له، فمن كان أهل الجنة يعمل لمصيره، ومن كان أهل النار يعمل لمصيره وباختياره وإرادته، يسير في هذا الطريق مختار، والله تعالى قد أعطى العبد الاختيار والإرادة، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، وقل حق من ربكم فمن شاء ولم من شاء فليكفر، فأعطى الله العبد الخيار فيما يختاره، لكن يترتب على هذا الخيار أحكام في الدنيا في الآخرة، لو اختار كفر يترتب على هذا الخيار أحكام من المقاتلة والجزية وإقامة حد الردي إذا كان ارتد، هذا لا يعني نفي الأحكام، ترتب على اختياره أحكام في الدنيا والآخرة، فلو اختار الإيمان ترتب عليه أحكام غصب ماله ودمه وحسابه على الله في الدنيا وفي الآخرة، أمره في الآخرة هو في الجنة إذا مات على الإسلام والتوحيد، ولو اختار الكفر وسار عليه ترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يقاتل أو يدفع الجزية أو يؤمر بأحكام الإسلام، يقاتل إذا امتنع عن جزيته وعن الإسلام، وإما أن يختار الإسلام أو يختار الجزية ويبقى على كفره، ثم في الآخر تترتب أحكام الكفر عليه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني هو يعمل على مصيره وعلى ما قد سبق في علم الله أنه صائر إليه، والخير والشر مقدران على العباد، الخير والشر كلهما واقعان بقدر من الله تعالى، هذا المعنى مقدران أي واقعان بقدر الله، خلافا لمن للمعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد إن خيرا كانت أو شرا ليس بداخلة في فعل الله وقدره، دل منهم المعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا إن العبد يخلق فعله والله لم يقدر على العبد خيرا ولا شرا، هو الذي يختار الخير ويختار الشر، ولهذا دخل أحد المعتزلة على إسحاق فقال له إسحاق الصغير، فقال المعتزلي القدري سبحان الذي تنزع عن الفحشاء، فقال أبو إسحاق سبحان الذي لا يقع فيك إلا ما يشاء، فقال له المعتزلي أيحب ربنا يعصى؟ فقال أبو إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يبعث ملكه ما يشاء. فالمعتزلة ينكرون دخول أفعال العباد في مشيئة الله، يقول العبد يخلق فعله، والعبد لا يستطيع، والإرادة الإلهية ليست بداخلة في أفعال العباد، ولذلك أحد الأعراب سرقت ناقته فقال لعمرو بن عبيد ادعو الله لأن ترد ناقتي، فدعا بناء على عقيدته في أن أفعال العباد غير داخلة في إرادة الله، فماذا قال؟ قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها إليه، لم ترد أن تسرق ناقته اللهم ردها إليه، فقال أعرابي لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك، قال ولم؟ قال أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن يردها فلا ترد، بنصفه أخاف أن كما أراد كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد بالفطرة، لذلك القدر كما أسلفنا وقلنا كثيرا يجري على مقتضى الفطرة، هذا أعرابي فطرته أنكر قول المعتزلة، إذن الخير والشر مقدران على العباد، فالله تعالى قدر الخير وقدر الشر، كل واقع بقدر الله ومشيئته، لا يقع شيء في الكون خارج مشيئة الله تعالى، لا يقع شيء في الكون إطلاقا، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يتغير متغير ولا يتحول شيء من مكانه إلى آخر إلا بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله تعالى وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز والكيس يكون إنسان عاجزا أو كيسا، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى، والخير والشر مقدران على عباده، يعني واقعان بقدر من الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. نعم، نسق إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقول بفناء النار. نعم، وابن القيم كذلك من العلماء من نفى هذا القول عنهما، ومنهم من قال إن هذا القول ثابت عنهما، ولعل الأخير هو الأقرب. وقال الشيخ صالح على الشيخ في شرح الطحاوية، وأوصيكم بهذا الكتاب اسمه تحاف السائل بما جاء في العقيدة الطحاوية من مسائل للشيخ صالح على الشيخ، فقال في هذا الكتاب ولم يصب من نفى نسبة القول إليهما بل هو ثابت. يعني شيء مكتوب سلفا لابد أن يقع، هذا احتجاج العلماء، قالوا احتجاج بقدر على آدم، ونحتج بالقدر على مصيبة لا على المعصية، يعني قال خروجي من الجنة هذا قدر لابد أن يقع، حج آدم مصيبة لا الجنة حطة حطة منه، وربنا قال أي نعم على مصيبة لا على المعصية، إني جاعل في الأرض خليفة. آدم الله تعالى لما خلقه ماذا قال الملائكة؟ إني جاعل في الجنة أم في الأرض، فآدم كان سينزل الأرض سينزل، فهنا احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.